بعد ذلك باشرت الصيام او باشر الصائم الصوم، فماذا عليه ان يفعل؟ اول امر هذا الصوم عمل عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فينبغي على كل من اتى الى هذه العبادة ان ينوي هذه العبادة. كيف ينويها؟ هل صيام رمضان من اوله الى اخره عبادة واحدة، ام كل يوم عبادة منفصلة عن اليوم الثاني؟ لو كان عبادة متصلة مع بعضها البعض لقطعه اي شيء من المرض او مثلا الحيض او النفاس، بدليل انها لو تركت يوما من الايام فانها تقضي يوما ولا تقضي شهرا كاملا. اذا رمضان في كل يوم عبادة مستقلة، ولما كان في كل يوم عبادة مستقلة كان يجب عليه ان ينوي في كل يوم. فالنية محلها القلب وذكرها باللسان افضل، كان يقول نويت صيام هذا اليوم فرضا علي لله تعالى من شهر رمضان، فهذا ما يتلفظ به بالنية. فقال اولا النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ومحلها القلب ولا تكفي باللسان قطعا. يعني لو تحرك لسانه لنفترض دون ان يكون ذلك في قلبه فهل تصح؟ لا. ولا تكفي باللسان قطعا ولا يشترط التلفظ بها قطعا. انا ليش بايع السحور من اجل ان اصوم؟ يعني لو كان يخاطب نفسه سرا دون ان ينوي شيء، لكن هذا استيقاظ على السحور، تناول السحور، مضمضة، شرب من الماء، انتظار وقت الامساك الى غير ذلك، هذا نية بالعمل. هل تكفي هذه النية بالعمل؟ مستحضر هو الان ان بعد قليل سيبدأ الصيام، هذه هي النية الفعلية وهي نية بالفعل. اما اللفظ فهذا شيء يساعد القلب، فلو فعله الانسان كان ذلك حسنا. يعني يأتي بعض الناس فيريد ان يمنع الناس من الالفاظ، كمان هذا خطأ. لماذا؟ الان ما عرف الصحابي مثلا انه كان الواحد منهم يقف فيقول كذلك، لا، اولئك كانوا على قرب من عبادتهم وكانوا مع ذلك يعني يتبتلون الى الله تبارك وتعالى وحالهم غير حالنا، وهم يستحضرون لأعمالهم ونحن ننشغل أحيانا بأشياء كثيرة، فلا مانع أن يساعد لساننا قلبنا. الواحد بعد ما بيقول الله أكبر بالصلاة بيقول يا ترى نويت ولا ما نويت؟ أنا شو نويت؟ بيكون فايت ليصلي الظهر بنوي المغرب وهلم جرى. لذلك يعني مشاغل الحياة كثرت، والإقبال على الله عز وجل يعني في هذه الأحوال اختلف الناس فيها. لذلك كان بعض الصحابة ربما لو كان يتألم من شيء وقد حدث هذا فإنه يشق له وهو في الصلاة ولا يشعر، غارق مع الله تبارك وتعالى. لما بيقول الله أكبر يعني الله أكبر من الدنيا ومن الزوجة ومن الولد ومن المال، كلهم هيك بيرمي فيهم ورا إيديه لورا، مو احنا رأسا بنقول الله أكبر وكلهم بيجوا على أعلنا بقى ومنفكر فيهم في الصلاة. لذلك النية تختلف يعني من شخص إلى آخر. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه لو تسحر ليتقوى على الصوم لم يكن نية، وبه صرح في العدة، والمعتمد أنه لو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش نهارا أو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك نية. كل هذا يستحضره استحضارا. ليش ما بيسأل يشرب مي؟ أدن ولا ما أدن؟ طيب ليش؟ لأني أنا بدي صوم، كأنه عم يقول في قلبه لأنني أريد الصيام. هل أمتنع عن الطعام أو عن الشراب؟ ماذا أفعل؟ يعني دائما يراقب الفجر، مراقبة الفجر والامتناع عن الطعام والشراب وعن المفطرات، الواقع هذا كله يخطر بباله أنه